ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية نسألك يا ربنا. تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا أجمعين من بلاء فينا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم تول أمورنا يا ربنا واكشف كروبنا يا ربنا. ربنا اكشف عنا العذاب. ربنا اكشف عنا العذاب. ربنا اكشف عنا العذاب. اللهم اقر يا ربنا اقر يا ربنا أثر نفس خبيثة ظالمة ظالمة خبيثة رديئة. اللهم اقر أثرها يا ربنا اقر يا ربنا أثرها اقر يا ربنا أثر نفس عليهم وفيهم في الوالد وفي الولد مؤثرة. اللهم اقر يا ربنا أثر نفس اللهم اقر يا ربنا أثر نفس على الوالد والولد. اللهم اقر يا ربنا أثر نفس اللهم اخرج يا ربنا نفسا اخرج يا ربنا نفسا اقر يا ربنا أثر نفس. اللهم عليك بنفس عليك يا ربنا بنفس ظالمة طاغية باغية معتدية. عليك يا ربنا بالنفس عليك يا ربنا بالنفس عليك يا ربنا بالنفس عليك يا ربنا بالنفس الظالمة الطاغية الباغية الرديئة. عليك بها يا ربنا خبيثة ظالمة طاغية باغية معتدية. عليك بها يا ربنا عليك يا ربنا بهذه النفس عليك يا ربنا بهذه النفس على الوالد والولد أثرت على الوالدة أثرت على الوالدة أثرت على الذرية. عليك يا ربنا بالنفس عليك يا ربنا بالنفس عليك يا ربنا بالنفس عليك يا ربنا بالنفس الطاغية الباغية. عليك يا ربنا بالنفس عليك يا ربنا بالنفس عليك يا ربنا بالنفس عليك بالنفس يا ربنا على الإغماء والتشنج. عليك بها حاسدة عليك يا ربنا بالنفس الحاسدة عليك بها يا ربنا حاسدة عليك بها يا ربنا حاقدة عليك بها يا ربنا طاغية عليك بها يا ربنا باغية عليك يا ربنا بها معتدية. عليك بها يا ربنا على الإغماء والتشنج عليك بها يا ربنا على الخوف عليك بها يا ربنا على ضيق الصدر على ضيق الصدر على ضيق الصدر على ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد. عليك يا ربنا بالنفس عليك يا ربنا بالنفس عليك يا ربنا بالنفس عليك بها يا ربنا، عليك يا ربنا بالنفس، عليك يا ربنا بالنفس، عليك يا ربنا بالنفس، عليك يا ربنا بالنفس. آذت الوالد والولد، آذت الوالد والولد، آذت الوالد والولد، عليك يا ربنا بالنفس. الطاغية الباغية المعتدية عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك بها يا ربنا سكنت، عليك بها يا ربنا حلت، عليك يا ربنا بها استقرت، عليك بها يا ربنا في الوالد والولد، عليك بها يا ربنا في الوالدة، عليك يا ربنا بها في الوالدة، في الوالدة وفي الذرية، وتسكن معهم في البيت، وتسكن معهم في البيت، مؤذية ظالمة طاغية باغية، عليك بهذه النفس، عليك بها يا ربنا على الإغماء، عليك بها يا ربنا على التشنج، عليك بها يا ربنا على التفريق، عليك بها يا ربنا على المشاكل والعصبية وعلى ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد. اللهم عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك بها يا ربنا طاغية، عليك بها يا ربنا باغية. بسم الله، عليك يا ربنا بهذه النفس. أثرت على الوالد والولد، أثرت على الوالدة وذريتها، عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك بها يا ربنا متنقلة، عليك بها يا ربنا متنقلة، عليك بها يا ربنا ظالمة طاغية باغية معتدية. بسم الله، عليك يا ربنا بهذه النفس. طلقت مع الأسحار، تؤثر مع الأسحار، تؤثر مع الأسحار، تؤثر مع الأسحار، أتت من قبل الحساد، أتت من قبل الحساد، عليك يا ربنا بهذه النفس. أتت من قبل الحساد، أتت من قبل الحساد الظالمين الطاغين الباغين المعتدين، عليك يا ربنا، عليك يا ربنا، عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك يا ربنا بهذه النفس. مع حاسد وحاسدة، انطلقت من حاسد وحاسدة، انطلقت من حاسد وحاسدة، انطلقت من صدر الحاسد، انطلقت من صدر الحاسدة، عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك بها يا ربنا مؤذية، عليك يا ربنا بها معطلة، عليك بها يا ربنا ممرضة، ممرضة، عليك بها يا ربنا تضيق الصدر، عليك بها يا ربنا على الإغماء، على الإغماء والتشنج وعلى الضر وعلى الشر. اللهم عليك يا ربنا، عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك يا ربنا بهذه النفس. مرسولة، مرسولة من ساحر وساحرة، مرسولة من ساحر وساحرة، عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك بها يا ربنا في الوالد والولد. مؤذية ظالمة طاغية باغية معتدية، عليك بها يا ربنا على ضر عظيم، عليك بها على شر عظيم، عليك بها يا ربنا على غلبة عليهم وعلى قهر وعلى الأمراض والأدواء والأسقام. اللهم عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك بها يهودية، عليك بها نصرانية، عليك بها يا ربنا مجوسية، عليك بها يا ربنا ملحدة ظالمة طاغية باغية، عليك بها يا ربنا مسلمة ظالمة، مسلمة فاسقة، عليك بهذه النفس يا ربنا مؤذية مؤذية، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا ظلمت، عليك بها يا ربنا ظلمت، طغت وبغت وتجبرت، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد. بسم الله، يرقي الوالد والولد من هذه النفس المؤذية، من هذه النفس الطاغية، من هذه النفس الباغية المعتدية، عليك بها يا ربنا ومن أرسلها من ساحر وساحرة، من ساحر وساحرة، من نفس الساحر، من نفس الساحرة. اللهم ابطل أثرها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها من الوالد والولد، اخرجها يا ربنا من الوالد، اخرجها يا ربنا من الوالدة، اخرجها يا ربنا من الذرية، اخرجها يا ربنا من البيت، اخرجها يا ربنا من البلد، اخرجها يا ربنا هذه النفس، اخرجها تطاردهم، اخرجها يا ربنا تلحقهم، اخرجها يا ربنا تقرس بهم، اخرجها يا ربنا حسودة حقودة، اخرجها يا ربنا ظلومة طاغية باغية معتدية، عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بها يا ربنا طاغية، اللهم عليك بها طاردة، اللهم عليك بها طاردة، اللهم عليك يا ربنا بها مقلقة، مقلقة ومؤرقة. الله الكبر. عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك بها يا ربنا بين الزوجين، عليك بها يا ربنا بين الزوجين، مرسولة من ساحر وساحرة، مرسولة مرسولة ومبعوثة من حاسد وحاسدة، من حاسد وحاسدة، من حاقد وحاقدة، من حاقد وحاقدة. عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك بها يا ربنا مزعجة، عليك بها يا ربنا مؤرقة، عليك بها يا ربنا مقلقة، عليك بها يا ربنا ظالمة طاغية باغية. عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بها يا ربنا في الوالدة، عليك بها يا ربنا في الذرية، عليك بهذه النفس يا ربنا على دوخة وصداع، على دوخة وصداع، على دوخة وصداع، وعلى ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد، وعلى الخوف والأرق والقلق. اللهم يا ربنا عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بها يا ربنا طغت وبغت، عليك بها تكبرت، عليك بها يا ربنا غصبت وأجبرت، عليك بها يا ربنا. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بهذه النفس عليهم، على سعادتهم، على أخلاقهم، على دينهم، على جمالهم وبهائهم ونظارتهم وشياكتهم، على نعمة آتيتهم وأعطيتهم. اللهم أقض يا ربنا هذه النفس، اهلكها يا ربنا صاغرة، اهلكها يا ربنا ومن أرسلها، اهلكها يا ربنا ومن أرسلها، اهلكها يا ربنا ومن أرسلها، اهلكها يا ربنا ومن أرسلها. عليك بهذه النفس المؤذية يا ربنا، عليك بها يا ربنا في أجسادهم، عليك يا ربنا بهذه النفس في أجسادهم، عليك بها يا ربنا طاغية باغية معتدية، عليك بها، عليك بهذه النفس يا ربنا في أحشائهم وأمعائهم، عليك بها يا ربنا جثمت على الصدر والقلب، جثمت، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا جثمت على الصدر والقلب وفي البطن أثرت وعلى الظهر ركبت، عليك بها يا ربنا ظالمة، عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بهذه النفس، عليك بها حلت واستقرت في الرأس على دوخة وصداع وألم وإغماء وتشنج وصرع. الله أكبر. عليك بهذه النفس، عليك بها يا ربنا مرسولة، مرسولة من ساحر وساحرة، مبعوثة من حاسد وحاسدة يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا من صدر حاسد وحاسدة، انبعثت من صدر حاسد وحاسدة، انبعثت من صدر حاسد وحاسدة، انبعثت من صدر حاسد وحاسدة. عليك بهذه النفس يا ربنا على وصف، على وصف، على وصف. عليك بهذه النفس يا ربنا على حظ عظيم طيب مبارك، على توفيق ونجاح وتقدم. اللهم عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا ظالمة، عليك بها مؤذية، عليك بها يا ربنا. اللهم عليك بهذه النفس يا ربنا مرسولة من ساحر وساحرة، مرسولة من حاسد وحاسدة، مرسولة من حاقد وحاقدة. عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك بهذه النفس يا ربنا مرسولة من عائن وعائنة، مرسولة من عائن وعائنة، مرسولة بعين بعين بعين بعين بعين بعين، مرسولة بعين أثرت على القفا والظهر، أثرت على القلب والصدر، أثرت على البطن والأحشاء، أثرت على المسالك والأمعاء، أثرت على الفروج، أثرت على الدم والعظم والمفصل، أثرت على الأطراف، أثرت على الأطراف. أبطلها يا ربنا، أبطلها كسفهامي في الجسد، أبطلها يا ربنا سامة، أبطلها يا ربنا سامة، أبطلها يا ربنا ساحقة. عليك بهذه النفس يا ربنا قاتلة، عليك بها يا ربنا قاتلة، عليك بها يا ربنا مفرقة، عليك بها يا ربنا مفرقة، عليك بها يا ربنا ظالمة طاغية باغية معتدية. عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بها يا ربنا تجري في الدم، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا تتحرك في الجسد وتتنقل في أعضاء الجسد، وتتنقل من الشق الأيمن للأيمن. الأيسر وتتنقل من الأيسر للأيمن. عليك بهذه النفس يا ربنا على العجز والكسل وعلى الخمول والخور. عليك بها يا ربنا. الله أكبر. عليك يا ربنا بهذه النفس. عليك بها يا ربنا. عليك بها يا ربنا على النفسية على النفسية على النفسية والعصبية تسبب النفسية والعصبية. عليك بهذه النفس. عليك بها يا ربنا المؤذية. عليك بها يا ربنا تسبب العصبية والنرفزة. عليك بهذه النفس يا ربنا. عليك بها يا ربنا طاغية باغية معتدية. عليك يا ربنا بهذه النفس. عليك بها يا ربنا. عليك بها يا ربنا مقلقة ومؤرقة ومضيقة ومخوفة. عليك بها يا ربنا مفزعة. عليك بها يا ربنا مخوفة. عليك بها يا ربنا مفزعة. عليك بهذه النفس. عليك بها يا ربنا. عليك بها مؤذية. آذت وعن الصلاة رقدت ونومت. اللهم عليك بها يا ربنا أفزعت. عليك بهذه النفس أفزعت أفزعت خوفت خوفت. عليك بهذه النفس يا ربنا. عليك بهذه النفس يا ربنا. اللهم أهلكها يا ربنا. فاتت من ساحر وساحرة. فاتت من حاسد وحاسدة. فاتت من ساحر وساحرة. فاتت من حاسد وحاسدة. فاتت من ساحر وساحرة. فاتت من حاسد وحاسدة. فاتت من عائن وعائنة. عليك بها على وصف. عليك بها على وصف. عليك بها على وصف. عليك بها يا ربنا. عليك بهذه النفس. عليك بها تغلغلت الجسد. عليك بها تخللت الجسد. عليك بها يا ربنا تغلغلت الجسد. عليك بها يا ربنا مربوطة. عليك بها يا ربنا مربوطة. عليك بها يا ربنا مربوطة. فك رباطها يا ربنا واخرجها. عليك بهذه النفس يا ربنا على عقدة. عليك بها يا ربنا على كتلة. عليك بها يا ربنا على مربط. عليك بها يا ربنا على مربط. عليك بها يا ربنا على عقدة. عليك بها يا ربنا على كتلة. عليك بها يا ربنا على ورم. عليك بها يا ربنا على ألم. عليك بها يا ربنا على ضر. عليك بها يا ربنا صاحبة شر. عليك بهذه النفس يا ربنا صاحبة شر. عليك بها يا ربنا على أذية. عليك بها يا ربنا على خزية. عليك بها يا ربنا على بلية. عليك بهذه النفس يا ربنا يا رب البرية. عليك يا ربنا بهذه النفس الظالمة الطاغية. عليك بها يا ربنا. عليك بها يا ربنا. عليك بها يا ربنا. عليك بها يا ربنا. لئيمة لئيمة لئيمة لئيمة حارة احرقت الجسد احرقت الجسد احرقت القلب والصدر. اللهم عليك بهذه النفس يا ربنا. عليك بهذه النفس نارة بالسوء ظالمة طاغية باغية. عليك بهذه النفس يا ربنا. عليك بها صارعة صارعة وصادعة. عليك بهذه النفس يا ربنا أعمت وأصمت. عليك بها يا ربنا على العقل تسحقه تسحقه تذهبه تذهبه. عليك بها يا ربنا على الآلام والأوجاع والضر. عليك بهذه النفس يا ربنا. عليك بهذه النفس يا ربنا. عليك بها يا ربنا كالظل لأحدهم. عليك بهذه النفس يا ربنا كالظل لأحدهم. عليك بهذه النفس يا ربنا كالثوب لأحدهم كالثوب لأحدهم. عليك بها يا ربنا كالظلة كالظلة من فوق أحدهم من فوقهم. اللهم عليك بها يا ربنا. عليك بهذه النفس يا ربنا غالبة. عليك بها يا ربنا ساحقة ماحقة. عليك بها يا ربنا. عليك بها معطلة. عليك بها مفرقة. عليك بها مفرقة ومعطلة. عليك بها على الخمول والكسل وعلى الآلام والوجع. عليك بها يا ربنا على الشر. عليك بها يا ربنا على مكر على مكر وخديعة وخيانة. عليك بهذه النفس على خيانة على خيانة ومكر على خديعة على خديعة على خديعة. اللهم عليك بها يا ربنا ظلمت وفسقت. عليك بهذه النفس يا ربنا. عليك بهذه النفس يا ربنا. عليك بهذه النفس يا ربنا. عليك بهذه النفس يا ربنا. عليك بها على ورم. عليك بها على ألم. عليك بها يا ربنا على تشنج وإغماء. عليك بها على شلل. عليك بها يا ربنا. عليك بها يا ربنا خادعة خائنة. عليك بهذه النفس الخائنة. عليك بها ويعلم يعلم. عليك بهذه النفس يا ربنا الخائنة. عليك يا ربنا بهذه النفس الخائنة، عليك بهذه النفس الخائنة ظالمة طاغية باغية. بسم الله، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وما تخفي الصدور. اللهم عليك بهذه النفس، عليك بها خائنة، عليك بها يا ربنا خادمة لساحر وساحرة، عليك بها يا ربنا مرسولة من حاسد وحاسدة، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا مقترنة بعين عائن وعائنة. الله أكبر، الله أكبر. أعيذكم بالله مما تخافون وتحذرون، أعيذكم بالله مما تخافون وتحذرون. اللهم عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بها ظلمت، عليك بها يا ربنا بغت، عليك بها يا ربنا اعتدت، عليك بها يا ربنا اخترقت، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا اخترقت، عليك بها يا ربنا احرقت، عليك بها يا ربنا اذت، عليك بها يا ربنا، عليك بها على نفسية، على نفسية متبنية، عليك بها يا ربنا على النفسية، عليك بها يا ربنا، عليك بهذه النفس، عليك بها يا ربنا على الضعف، عليك بها على الضعف، عليك بها يا ربنا على الضعف، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا على حظ دنيء سيء، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا على الفقر والقلة والذلة والمهانة وعلى الآلم والوجع، عليك بها يا ربنا. الله أكبر، عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا. اللهم عليك بهذه النفس في الوالدة والأولاد، عليك بهذه النفس يا ربنا في الوالد والولد، في الوالد والولد، عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك بها يا ربنا، عليك بها على خفقان شديدة وعلى ضيق الصدر، عليك بها على ضيق الصدر، عليك بها لها عقد عظيمة، عليك بها لها عقد عظيمة، عليك بها لها عقد عظيمة، لها عقد سحرية عظيمة، لها عقد حسدية عظيمة، لها عقد من آثار عيون عظيمة، عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك بها سكنة الرأس، سكنة المخ والمخيخة ومرافق الإحساس، أثرت على العقل، أثرت على الإدراك، أثرت على الذاكرة، أثرت على الذاكرة، عليك بها يا ربنا، أثرت على الشعر، أثرت على الشعر، أسقطت، أسقطت. اللهم عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا على ضيق الصدر، حلت واستقرت في الصدر، في الصدر، في الصدر، في الصدر، في الصدر، في الصدر. اللهم عليك بهذه النفس، حلت الصدر، عليك يا ربنا بهذه النفس، حلت الصدر، حلت واستقرت في الصدر، حلت واستقرت في الصدر، عليك يا ربنا بها، عليك بها يا ربنا تتحكم في نبض القلب، تتحكم في نبض القلب، وتحبس الأنفاس، وتخنق وتشنق، وتخنق وتشنق، عليك يا ربنا بها، عليك بهذه النفس على الخنق والشنق، عليك بها يا ربنا تتحكم، تتحكم في الجسد، تتحكم في نبض القلب، عليك بها يا ربنا على ألم شديد، على ضر عظيم، على غلبة عليهم وقهر، عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، سببت طعنات، سببت وخزات، سببت إغماء وتشنجا، سببت ضيق الصدر، سببت هما وغما وكربا شديدا، عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك بها على كرب شديد، عليك بها يا ربنا على ضر عظيم، عليك بها يا ربنا على شر مستطير، عليك بها يا ربنا على حرارة، على حرارة شديدة، على سخونة شديدة. اللهم عليك بها يا ربنا على برودة، على برودة شديدة، عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا على الخزي، عليك بها يا ربنا على الضر. اللهم عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا بالأسحار معها ومن حولها، عليك بهذه النفس يا ربنا وبالأسحار معها ومن حولها، اللهم عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك بها طاغت وبغت، عليك بها تجبرت واستكبرت، عليك بها يا ربنا على ظلم عظيم وعلى ضر شديد، اللهم عليك بها يا ربنا على غلبة، على غلبة وقهر، عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك بها يا ربنا في الوجه، في الوجه في الوجه حلت واستقرت، اللهم عليك بها في الوجه، اللهم عليك بها يا ربنا في الوجه، اللهم عليك بها يا ربنا في الرأس، في الرأس في الرأس، على المخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس والعصب، عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك بها يا ربنا حاقدة حاسدة حاقدة حاقدة حاقدة حاقدة حاقدة حاقدة حاقدة حاقدة، عليك بهذه النفس يا ربنا حاقدة حاسدة حارقة حالقة، عليك بها يا ربنا حالقة، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا مشوها، عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بهذه النفس، عليك بها يا ربنا وبعدتها وعتادها وعقدها، عليك بها بعقدها السحريه، عليك بها بعقدها السحريه، اللهم عليك بهذه النفس مع عقد سحريه، معها عقد سحريه، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، ارمي يا ربنا هذه النفس الخسيسه الدنيئه، ارمي يا ربنا هذه النفس، ارمي يا ربنا هذه النفس، ارمي يا ربنا هذه النفس، ارمي يا ربنا هذه النفس، ارمي يا ربنا هذه النفس، ارمي يا ربنا هذه النفس، اللهم ارمها يا ربنا في مقاتلها، ارمها يا ربنا في الجسد، ارمها يا ربنا في الوالد والولد، ارمها يا ربنا في البيت والمسكن والبلد، ارمها يا ربنا، ارمها، عليك بها يا ربنا ومن ارسلها، عليك بها ومن ارسلها يا ربنا، حسودة حقودة ظلومة طاغية باغية معتدية، اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها واخرج عدتها وعتادها وعقدها، اخرجها يا ربنا واخرج معاونيها، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا واخرج معاونيها، اخرج يا ربنا من ناصرها، اخرج يا ربنا من أخرج يا ربنا من ناصرها وعاهدها على السمع والطاعة، عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بها يا ربنا، خبيثة خبيثة خبيثة مستخبثة مستخبثة خبيثة مستخبثة على الظلم على الظلم على القهر والغلبة، الله أكبر بسم الله، الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك بها يا ربنا صامتة صامتة صامتة ساكتة ساكتة ساكتة صامتة صامتة صامتة تضر تضر وما تنفع، تضر وما تنفع، عليك بها يا ربنا، عليك بها على الشر على الشر على الشر، ولا تعرف الخير ولا تعرف الخير، اللهم عليك بها يا ربنا، اللهم عليك بها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا من اجسادهم، اخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم اخرجها يا ربنا من الوالد والولد، اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجي بامر الله، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجي يا نفس، اخرجي بامر الله، اخرجي يا نفس، اخرجي بامر الله، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس الحسودة، اخرجي يا نفس الحقودة، اخرجي يا نفس الظلوم، اخرجي يا نفس اللئيمة، اخرجي بامر الله، اللهم اخرج النفس، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من الدين والاستقامة، اخرجها يا ربنا من العلم، اخرجها يا ربنا من الايمان واليقين، اخرجها يا ربنا من بين الزوجين، اخرجها يا ربنا من افراد العائلة، اخرجها يا ربنا ضالة مضلة، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا، اخرجها، الله اكبر، اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا من الاكل والشرب، اخرجها يا ربنا من اللباس، اخرجها يا ربنا من البيت، اخرجها يا ربنا من الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والاناقة والرشاقة، اللهم اخرج النفس، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من السيارة، اخرجها يا ربنا من السيارة، اخرجها يا ربنا من السيارة، اخرجها يا ربنا، اخرج النفس، اخرجها يا ربنا من البيت، اللهم اخرجها يا ربنا من البيت، اللهم اخرجها يا ربنا من البيت، اخرج يا ربنا النفس من المدرسة، اللهم اخرجها من المدرسة، اللهم اخرجها من المدرسة، اللهم اخرج النفس يا ربنا، اخرجها يا ربنا من بيوتهم، اخرجها يا ربنا هذه النفس، اللهم اخرج النفس، اللهم اخرج النفس، اللهم اخرج النفس، اللهم اخرج النفس، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها. اصابت هناك في وليمة وعزيمة وزيارة، اصابت في زيارة، اصابت في وليمة وفي عزيمة وفي زواج وفي زواج، اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا مولانا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها على الخوف والارق والقلق، اخرجها يا ربنا وعدتها وعتادها، اللهم اخرج هذه النفس، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا استولت على العقل والجسد، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا اثرت على الوالد والولد، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا في البيت والمسكن وفي البلد، اللهم اخرجها يا ربنا طاغية فاجرة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها غضوب على الغضب على الغضب، اللهم اخرجها على الغضب، اللهم اخرجها يا ربنا على الغضب وعلى الهلاك، ومرسولة بالقتل، ومرسولة بالقتل والدمار والدمار والدمار، عليك بها يا ربنا، عليك بهذه النفس يا ربنا، اللهم عليك بها يا ربنا، اللهم عليك بها يا ربنا، على غضب شديد وعلى عصبية وعلى عصبية وعلى عصبية وعلى خوف شديد وعلى ضيق صدر وعلى ضيق صدر وعلى ضيق صدر وعلى الهم والغم والكرب الشديد، اللهم يا ربنا عليك بهذه النفس، عليك يا ربنا بهذه النفس، عليك يا ربنا بهذه النفس، لئيمة طاغية باغية، اللهم عليك بها يا ربنا ساحقة ماحقة، ساحقة ماحقة، اللهم عليك بهذه النفس، اللهم عليك بها يا ربنا، عليك بها كافرة ملحدة، كافرة ملحدة، كافرة ملحدة، كافرة ملحدة، كافرة ملحدة، عليك بها يا ربنا، اللهم عليك بها يا ربنا، اللهم يا ربنا تقتل الآن يا ربنا هذه النفس، اللهم اقتلها يا ربنا، اللهم اقتلها يا ربنا، حلت واستقرت الجسد، اللهم ابطل يا ربنا هذه النفس، اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرج هذه النفس، اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، الله اكبر، اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم اخرجها يا ربنا من الضلوع، اللهم اخرجها يا ربنا من القلوب، اللهم اخرجها يا ربنا من البطون، اللهم اخرجها يا ربنا من رحمها ومن الفروج، اللهم اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم اخرجها من الراس، من الراس، من راسه وراسها، اللهم اخرج هذه النفس، اللهم اخرج هذه النفس، اللهم اخرجها يا ربنا على دوخة وصداع وألم وضر، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرج هذه النفس، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم انزعها ونزعنا ونزعنا ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا ما في صدورهم، اللهم انزعها اخرجها، اللهم عليك بها يا ربنا، لا تغادر الان يا ربنا الا بقتلها يا ربنا، الا بقتلها يا ربنا، اللهم عليك بها يا ربنا، اللهم عليك بها يا ربنا، واخرجها يا ربنا، واخرجها يا ربنا، وحرم الاجساد عليها، وحرم الاجساد يا ربنا عليها، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم اخرجها من الاجساد، اللهم اخرج هذه الانفس من الاجساد، اللهم اخرجها يا رب العباد، اللهم اخرجها من الاجساد، اللهم اخرج يا ربنا هذه لانفسه، اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا من الجساده، اخرجها يا ربنا من الاجساد، اللهم اخرجها يا رب العباده، اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا توارثت، اخرجها يا ربنا فرت، اخرجها يا ربنا غرت، اقتلها يا ربنا، اخرجها يا ربنا تجبرت، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا امرضت، امرضت، امرضت، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم عليك بها صامتة، صامتة ساكتة، صامتة ساكتة، كالسوسة في الجسد، تنخر العظم، تنخر العظم، تنخر العظم، وعلى جلطة، وعلى فشل، وعلى إغماء وتشنج، وعلى ضر شديد، وعلى شر مستطير، اللهم عليها، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها هذه النفس، عليك بها يا ربنا على خمول وكسل، عليك بها يا ربنا، اللهم عليك بها يا ربنا، اللهم عليك بها يا ربنا، اللهم عليك بها يا ربنا، عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بهذه النفس يا ربنا، اللهم عليك بها يا ربنا، باغية باغية، عليك بها يا ربنا معتدية، اللهم عليك بها يا ربنا، اللهم عليك بها يا ربنا، اللهم عليك بهذه النفس، اللهم عليك بهذه النفس، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها من الوالد والولد، اخرجها يا ربنا من الوالد والولد، اخرجها يا ربنا من الوالد والولد، اخرجها يا ربنا من الوالد والولد، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا واحد ويا صمد، اللهم اخرجها يا واحد ويا صمد، اللهم عليك بها يا ربنا، باغية باغية متكبرة، جبارة جبارة، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، بسم الله الكافي، بسم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم، اكفهم يا ربنا سوءا، اكفهم يا ربنا شرا، اكفهم يا ربنا ضرا، اللهم اكفهم يا ربنا، اللهم اكفهم يا ربنا، اللهم اكفهم يا ربنا، اللهم اكفهم يا ربنا، اللهم اكفهم يا ربنا، اللهم يسر الامور، اللهم فرج الكروب، اللهم يسر الامور، اللهم فرج الكروب، اللهم يسر الامور، اللهم عليك بهذه النفس، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا في الجسد، اللهم عليك بها يا ربنا في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، فاردة، فاردة تطرد الجسد، عليك بها يا ربنا تطرد الجسد، عليك بها يا ربنا تؤثر على العقل والإدراك، تؤثر على العقل والإدراك والذهن والدماغ، اللهم عليك بها يا ربنا، اللهم عليك بها يا ربنا، اللهم عليك بها يا ربنا، اللهم عليك بها يا ربنا، اللهم عليك بها يا ربنا، اللهم عليك بها يا ربنا، فاغية، فاغية متكبرة، جبارة عنيدة، ظالمة، اللهم عليك بها يا ربنا، على السوء، على السوء، على الشر، على الشر، على السوء، على السوء، على الشر، على الشر، على الضر، على الضر، اللهم عليك بها يا ربنا، على الشر، على الشر، على الضر، على الضر، اللهم عليك بها يا ربنا، اللهم عليك بها يا ربنا، اللهم عليك بهذه النفس، اللهم عليك بهذه النفس، اخرجي، اخرجي بأمر الله يا نفس، اللهم اخرجها يا ربنا من الإغماء والتشنج، اللهم اخرجها من ضيق الصدر، اللهم اخرجها من الصدر، اخرجها يا ربنا من القلب، على خوف القلب، على رهبة، وعلى خوف وفزع، اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها من الوالد والولد، اخرجها يا ربنا من القفا والظهر، اخرجها يا ربنا من الدم والعظم والمفصل، اخرجها يا ربنا من الأحشاء والأمعاء، اخرجها يا ربنا من التفكير، اخرجها يا ربنا من الأطراف والأكتاف والأرداف، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجي يا نفس مفرقة، اخرجي يا نفس لئيمة ظالمة، اخرجي بأمر الله، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك، اخرجي يا نفسا، اخرجي بأمر الله، اخرجي طعنتي الجسد، اخرجي ضربتي، اخرجي كنت صاحبة شر وضر، اخرجي بأمر الله، اخرجي، اخرجي، اخرجي يا من كنت على الإغماء والتشنج والصرع والصداع، اخرجي بأمر الله يا من كنت على التفريق والتكريه والتبغيض، اخرجي يا مفرقة، اخرجي يا مخملة ومكسلة، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر اللهم أخرجها أخرجها يا ربنا صامتة ساكتة أخرجها يا ربنا صامتة ساكتة أخرجها يا ربنا صامتة ساكتة أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها قسوسة تنخر اللهم أخرجها يا ربنا تنخر العظام أخرجها يا ربنا تمص الدم تمص الدم تمص الدم تخسر الدم تخسر الدم اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا على دوخة وصداع اخرجها يا ربنا حارة حالقة اخرجها يا ربنا حالكة اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرج هذه النفس اللهم اخرج هذه النفس من الوالد والولد اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس اللهم عليك بها اهلك يا ربنا اهلك يا ربنا هذه النفس كادة تهلك اللهم يا ربنا اهلك كادة تهلك اللهم دمرها كادة تدمر اللهم عليك بها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا من الجسد اللهم اخرجها يا ربنا من الجسد اللهم اخرجها لئيمة اللهم اخرجها خبيثة اللهم اخرجها يا ربنا لئيمة اخرجها يا ربنا لئيمة اخرجها يا ربنا خبيثة اخرجها يا ربنا ظالمة طاغية باغية اخرجها يا ربنا وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد اللهم اخرجها يا ربنا وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا منهم اخرجها يا ربنا منهم اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا من العقل والادراك والفكر والذاكرة اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس اللهم اخرجها يا ربنا على ضر شديد على الآلام وعلى الأوجاع وعلى النفسية وعلى النفسية على الحزن على الحزن والكآبة اللهم عليك بهذه النفس على حزن وكآبة على حزن وكآبة على حزن وكآبة على الحزن والكرب على الحزن والكرب على الكآبة على الكآبة على الكآبة على ضيق على ضيق الصدر على ضيق الصدر على ضيق العيش على ضيق الصدر على ضيق وكرب اللهم عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك يا ربنا بهذه النفس اهلك يا ربنا كادة ان تهلك اللهم اجعلها مهلكة اهلك يا ربنا اهلك اللهم اهلكهم او معذبهم عذابا شديدا عليك بهذه النفس على مأكل ومشرب وملبس عليك بهذه النفس عليك بها يا ربنا على جديد على ملبس جديد على شياكة وعناقة ورشاقة وعلى الجمال وعلى الجمال والبهاء والنوارة والشياكة والأناقة والرشاقة وعلى حسن جسم وقامة وعلى عبقرية وعلى عبقرية وعلى ذكاء وعبقرية وعلى فصاحة وبيان وعلى فصاحة وبيان عليك يا ربنا بهذه النفس عليك بها يا ربنا عليك بها لئيمة عليك بها خبيثة شريرة شريرة شريرة شريرة شريرة عليك بها يا ربنا شريرة عليك يا ربنا بهذه النفس شريرة شريرة عنيدة عنيدة عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا يهودية نصرانية مجوسية شيعية عليك بها يا ربنا ظالمة طاغية باغية عليك بها مسلمة فاسقة فاجرة عليك بها يا ربنا دخلت الجسد تدمر دخلت الجسد تحصل دخلت الجسد تؤثر عليك بها يا ربنا على النفسية على النفسية تدمرها وترهقها اللهم عليك يا ربنا بهذه النفس عليك يا ربنا بهذه النفس عليك بهذه النفس يا ربنا عليك بها على إغماء وتشنج عليك بها يا ربنا ماكرة عليك بها ماكرة كائدة خائنة خائنة مخادعة مخادعة خائنة خائنة عليك يا ربنا بهذه النفس خائنة خائنة خائنة خائنة مخادعة مخادعة شريرة شريرة لئيمة لئيمة عليك بها يا ربنا عليك بها ومن أرسلها الله أكبر انتظر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا من العروق اخرجها يا ربنا من الضلوع اخرجها يا ربنا اخرجها. فك يا ربنا رباطها فك يا ربنا رباطها فك يا ربنا رباطها. اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا لئيمة اخرجها يا ربنا ظالمة اخرج يا ربنا هذه النفس. اخرجي يا نفس بأمر الله اخرجي يا نفس بقوة الله اخرجي يا نفس بقوة الله اخرجي يا نفس بقوة الله اخرجي يا نفس بقدرة الله اخرجي بأمر الله اخرجي بقدرة الله اخرجي يا نفس بقدرة الله اخرجي يا نفس بقدرة الله اخرجي اخرجي. اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا من الراس اخرجها يا ربنا من السمع والبصر والنطق اخرجها يا ربنا من العقل والادراك والذهن والذاكره والدماغ ومن المخ والمخيخ اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا من القلب والصدر اخرجها يا ربنا من الحنجره اخرجها من صوت جميل اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا من العنق اخرجها يا ربنا من القفا اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا من القفا اخرجها يا ربنا من الحنجره اخرجها يا ربنا من المريء اخرجها يا ربنا خانقه شانقه اخرجها يا ربنا خانقه شانقه اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا خارقه اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا حادثه حارثه حادثه حادثه للنفس اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا مضيقه مزلزله موجعه اخرجها يا ربنا. الله اكبر. اخرجي يا نفس بامر الله اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها. اخرجي بامر الله قيئة اخرجي بامر الله غائطا وبولا اخرجي بامر الله من الاطراف اخرجي ريحا ودشاء اخرجي مخاطة اخرجي عراقة اخرجي من مسامي الجلد ومن منابت الشعر. الله اكبر. اخرجي بامر الله بلغما ودما وصديدا وعلقة اخرجي بامر الله اخرجي بولا وقلما اخرجي بامر الله غائطة اخرجي بأمر الله اخرجي مع دورتها الشهرية اخرجي بأمر الله من الأطراف. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اخرجها يا ربنا. اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس على العقل على العقل والإدراك والذهن اخرجها يا ربنا اخرجها على ضيق الصدر على ضيق الصدر على ضيق الصدر على ضيق الصدر وعلى الخوف والرعب وعلى الخوف والرعب وعلى الخوف والرعب. اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا موسرة اخرجها يا ربنا مزلزلة اخرجها يا ربنا مضيقة اخرجها يا ربنا مضيقة اخرجها يا ربنا مخوفة اخرجها يا ربنا مفزعة اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا على الجنون والقبال اخرجها يا ربنا اخرجها على التفريق اخرجها يا ربنا على الضلال والجهل اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا تغطي العقل اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا تريد ان تزهق الروح وتخرجها من الجسد. اللهم عليك بهذه النفس عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا على ضر على شر عليك بها يا ربنا على الحوادث والانقلاب عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا على الفشل عليك بها على الفشل. الله اكبر. عليك بها يا ربنا كائدة كائدة نفسا كائدة عليك بهذه النفس الكائدة عليك يا ربنا بالنفس الكائدة كائدة مخادعة خائنة ماترة ماترة عليك بها صادة عليك بها صادة صارفة صادة تصد وتصرف وتصرف الخير الخير والنفع عنهم وعنا عليك بهذه النفس عليك بها يا ربنا عليك بها شريرة عليك بها خبيثة مستقبلها عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا. الله اكبر. عليك بها على الالام وعلى الاوجاع وعلى الضر عليك بها يا ربنا على شر مستطير وعلى ضر عظيم عليك بها يا ربنا على خبث وظلم وضر. اللهم عليك بها يا ربنا. اللهم احل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها احل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا وعدتها وعتادها ومن معها اخرجها يا ربنا واسحارا من حولها